وما بكم من نعمة فمن الله، ألا وإن نعم الله سبحانه وتعالى على العباد كثيرة، ومن أجلها الإسلام، فإن الله أنعم على العباد بنعمة الإسلام وامتن عليهم بهذه النعمة العظيمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام من أجل النعم على العباد، هذه النعمة على عموم العباد، أعني نعمة الإسلام. وأنعم الله جل وعلا على بعض الخصوص من العباد بنعم أخرى اختصهم بها جل وعلا فضلا منه ومنة، والله يختص من شاء سبحانه وتعالى من عباده ببعض النعم. ومن هذه النعم التي اختص الله سبحانه وتعالى بها بعض العباد نعمة العلم ومدارسة العلم ونعمة الانشغال بالعلم، فإن هذه نعمة عظيمة أنعم الله بها على أهل السنة قديما وحديثا سلفا وخلفا، أنعم الله جل وعلا عليهم بالانشغال بالعلم النافع، بيد أن غيرهم من أهل الإسلام أعرضوا عن هذا الخير الله، وهو الانشغال بالعلم، وهو أعظم مشغول يشغل به العباد، معرفة الله بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته. فإن العلم كما تعلمون هو يتناول هذه الأشياء، أي أن الشخص يتوصل بالعلم النافع إلى معرفة خالقه جل وعلا بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، والعلم له فوائد عظيمة يستفيدها من انشغل به. ومن أعظم ما يستفيد ما أشرت إليه آنفا، ومما يستفيده الذي يعتني بهذا الجانب العظيم الخشية، فإنها من أعظم ما يستفيده العباد وتحصل لهم بالعلم النافع، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فخشية الله سبحانه وتعالى مما تستفاد من هذا الخير العظيم الذي عزف عنه كثير من الناس. ومما يستفاد أيضا من العلم النافع من الفوائد الجليلة عبادة الله سبحانه وتعالى العبادة الصحيحة، فإن بالعلم تتوصل إلى عبادة ربك جل وعلا العبادة الصحيحة التي يريدها ربك سبحانه وتعالى منك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الذي يفقه دين الله سبحانه وتعالى لا شك أنه يكون أعلم بالدين من غيره. فلذلك اعتنى أهل السنة عناية خاصة بهذا الخير العظيم لما يعلمون فيه من الثمار الجليلة العائدة عليهم والمنافع الطيبة التي تعود على العبد. وهذا كما تقدم فضل الله جل وعلا يختص به من يشاء، فالحمد لله الذي اختص أهل السنة بالعناية بالعلم وأشغلهم بالعلم، ولا سيما في هذا الزمان الذي نحن فيه، فإن أعظم ملجأ يلجأ إليه العباد بعد الله سبحانه وتعالى العلم وتحصيل العلم، فيشغلون أوقاتهم بهذا الخير وهو العلم النافع. وأهل السنة يعتنون بالكتب التي فيها العلوم الطيبة النافعة التي يستفيد منها المتعلمون فائدة سريعة يستفيدون منها، فتجدهم يعتنون بالصحيحين لما اشتملت قبل ذلك بالقرآن، قبل ذلك بالقرآن يعتنون به عناية فائقة، وخاصة يعتنون بحفظه وتفسيره وكذلك غير ذلك ما يتعلق من علوم القرآن. وكذلك أيضا يعتنون بالكتب التي احتوت السنة أو احتوت شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم عناية بالصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولهم عناية بالسنن التي تأتي في المرتبة الثانية بعد الصحيحين كصحيح أو كسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه، ولهم عناية أيضا بالاطلاع على المسانيد العظيمة التي احتوت من أحاديث الشيء الكثير كمسند أحمد رحمه الله تعالى، فهو من أجل المسانيد، ولهم أيضا عناية بالمصنفات كمصنف بن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق رحمهم الله تعالى، لأن هذه دواوين الإسلام. فلذلك أقبل أهل السنة على دواوين الإسلام التي فيها الخير الكثير وفيها المنافع الطيبة وفيها الفائدة السريعة لمن أراد أن يستفيد في أسرع ما يكون. ومن هذه الكتب التي اعتنى بها المتأخرون بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي ابن محمد بن حجر العسقلاني أبي الفضل رحمه الله تعالى، فهو من علماء المسلمين وممن خلف ميراثا عظيما لأبناء المسلمين ولأهل الإسلام، ومن ميراثه العظيم الذي خلفه لأبناء المسلمين ولأهل الإسلام وللمكتبة الإسلامية هذا الكتاب الذي ستكون مدارسته مع إخواننا حفظهم الله تعالى، وهو ما يسمى ببلوغ المرام من أدلة الأحكام. والحق أن المصنف قد بلغ مقصوده من هذه الأدلة التي يريد أن يذكرها في هذا الكتاب، لأن البلوغ هو الوصول إلى الشيء، وقوله المرام أي المقصود، أي بلوغ مرامي ومقصودي من أدلة الأحكام. ونعم قد وصل إلى مقصوده ووصل إلى مرامه رحمه الله تعالى من أدلة الأحكام، فقد زبر في هذا الكتاب العظيم النفيس المختصر أحاديث فوق الألف حديث ذكرها رحمه الله تتعلق بالأحكام الفقهية فقط، لأن الكتاب في هذا الشأن. فهذا خير كثير جعله لأهل الإسلام ولطلاب الحديث ولطلاب العلم، فاعتنى به المتأخرون جدا هذا الكتاب، اعتنوا به حفظا واعتنوا به شرحا واعتنوا به مدارسة ودراسة، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، أن يجعل الله لكتابك قبولا عند أهل الإسلام، ولا سيما هذا يدلك على إخلاص المؤلفين هؤلاء كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فإن هذا الكتاب الذي اعتنى به الإسلام يدل والله على إخلاص هذا الرجل في جعل هذا الكتاب لأهل الإسلام وفي كتابة هذا الكتاب وبذل الجهود، فإنه هذا الكتاب ما جاء هكذا، وإنما جاء بعد اطلاع على الصحيحين، اطلاع على السنن، واطلاع على المسانيد، حتى أتى بهذه الخلاصة، أتى بهذه الخلاصة التي ذكرها في كتابه هذا النفيس المسمى ببلوغ المرام من أدلة الأحكام. فهذا بعد جهد جهيد اختار هذه الأحاديث وانتخب هذه الأحاديث من أحاديث الأحكام، وإلا تمر معه أكيد غير هذه الأحاديث، لكن رأى أن هذه التي تكتب في هذا الكتاب. فلما صاحب العمل أخوان إخلاص حصلت منه ثمار عظيمة واستفاد منه الناس، وهكذا أيضا غيره من أئمة الإسلام الذين والله تلاحظ في بعض مؤلفاتهم الإخلاص العظيم كالإمام النووي رحمه الله تعالى، فإن كتابه رياض الصالحين لا يكاد بيت يخلو منه، لا يكاد مسجد ولا بيت يخلو من رياض الصالحين. وقد قال بعض أهل العلم والله إني لأتمنى أن يكون لي كتاب مثل رياض الصالحين، يجعل الله له قبولا عند أهل الإسلام وأبناء الإسلام، وهو العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. حق نعم كما قال رحمه الله أن الشخص يتمنى أن يكون له ميراث يستفيد منه أهل الإسلام، فرياض الصالحين هذا نعمة على الإمام النووي، وكذلك كتاب الأذكار، وقبل ذين العالمين الإمام البخاري رحمه الله، فإن الله جعل لكتابه قبولا عظيما وهو أعظم الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا صحيح مسلم جعل الله له كتاء يعني قبولا عظيما عند أهل الإسلام، وهكذا من هو في زمنهم وبعد زمنهم من أهل السنن، فإن الله أقبل بقلوب العباد على كتب هؤلاء وعلى هذه الدواوين الطيبة، وهذا كله يدل على إخلاص أئمتنا رحمهم الله تعالى فيما يأتون ويذرون فيما نحسبهم والله حسيبهم. البخاري لا يضع حديثا في كتابه إلا بعد أن يصلي ركعتين، يختار هذا الحديث ويضعه في كتابه لينفع الله سبحانه وتعالى به النفع العظيم. وهذا والله إنه نبراس لمن جاء بعدهم أنه يلاحظ هذا الجانب العظيم، جانب الإخلاص، ولاحظ جانب سواء كان في عبادته وهو أعظم ما يكون فيه أو في كلامه أو في كتاباته أو في رسائله أو في دعوته أو غير ذلك مما هي أمور عبادة، يلاحظ فيها هذا الجانب العظيم جانب الإخلاص حتى تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، مع الجانب الآخر الذي هو لا بد منه في قبول العمل في ضميمته مع الإخلاص وهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحب بعض إخواننا أننا نقرأ في هذا السفر الجميل وهو بلوغ المرام لأنه يتعلق بالأحكام، ونحن في حاجة ماسة إلى معرفة الأحكام الفقهية كما أننا في حاجة ماسة إلى معرفة الأحكام العقدية، كذلك أيضا في مسيس الحاجة إلى معرفة ما يتعلق بالعبادة من صلاة ومن حج ومن اعتمار ومن بيوع ومن سلوك وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بها العبادة. فنذكر شيئا مما ذكر هنا المؤلف أو البسام من ترجمة العلامة الحافظ أبي الفضل رحمه الله، ثم ندخل إن شاء الله في مقدمة الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه. قال: هو الإمام العلامة الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر، وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار، منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. فالحافظ بن حجر تفجرت منه علوم كثيرة، صحيح أنه أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، فالحجر ليس مذموما على الإطلاق، وبعضهم يقول هؤلاء قلوبهم قاسية، انظرهم الحجاورة من الحجر، حجاورة من الحجر، قلوبهم قاسية، أعوذ بالله من شر هذا الرجل. والله يقول: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله، والله بغافل عما تعملون، وإن منها لما يشقق منه فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجارة فيها منافع، هذه العيون وهذه الأشياء والآبار هي في الجبال تحفر في غير ذلك، تشقق من هذه الحجارة تخرج، وبعضهم الله يصلحه ما يفهم، مشكلة أنه ما يفهم ويظن أنه يفهم. فهذا الإمام هو أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، وعسقلان قال بفتح العين وسكون السين وتخفيف اللام مدينة من أعمال فلسطين، فلسطين قرب غزة. المصري الشافعي ولد في مصر في اليوم 12 من شعبان عام 373، هذا مولده رحمه الله، وأما وفاته فهو في عام 852 رحمة الله تعالى عليه، لكن مولده في هذا العام 773. ونشأ بها، كم يكون يقن عمره هذا الآن؟ 773 ووفاته 852، كم عمر هذا الإمام رحمه الله؟ من يأتي لنا بسرعة هكذا في عمر هذا الرجل؟ يعني يضيف ما بعد 370 700 إلى 852، هذه 52 في 80 يظل، وقبلها الآن 73، كم ستكون؟ 25 سنة، ها؟ كم؟ 80 سنة، ما شاء الله 80 سنة عمر، انظر لي هذه يعني 79 قريب 80، 79 سنة، يعني انظر لي هذا السن وما حصل من الثمار فيه. وهذه الكتب التي ستذكر عن هذا الإمام رحمه الله التي سطرها ببنانه الطيبة الجميلة، فنسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. فقبح الله من يقول فتح الباري يحرق، لأن الحافظ أشعري مبتدع، حسبنا الله ونعم الوكيل، فيحرقون دواوين الإسلام. قال 73 ونشأ بها، فتوفيت أمه في طفولته، ثم توفي أبوه في صباه. سبحان الله، تربى يتيما رحمه الله تعالى، أمه في الطفولة وأبوه في وقت الصبا أيضا، فهو تربى يتيما رحمة الله تعالى عليه. دراسته ومشايخه، دخل الكتاب بعد أن أكمل 65، فأكمل حفظ القرآن وهو ابن 9 سنين. هنيئا لهم. كانت يا أخوان المجتمعات تعين وتشجع على الحفظ، ويتنافسون على الحفظ الأولاد، يتنافسون لما يرى من عناية ولاة أمورهم بالعلم النافع، ولما يرى من عناية أبائهم وأجدادهم وعناية مجتمعاتهم بالعلم النافع. فتجد الأولاد على حسب ما يجدونه في المجتمع، إن كان المجتمع يعتني باللعب ويعتني بالهزل ويعتني بالضياع ويعتني بالخنا ويعتني بالسوق والفجور، فإن الولد ينشأ على هذا الذي هو فيه المجتمع ما لم يعتني به أبوه ينتبه له وينتبه له، وإلا هو بحسب المجتمع الذي فيه. إن كان المجتمع مجتمع خير وصلاح، فإن الأبناء يتربون في الغالب على هذا، على الخير وعلى الصلاح وعلى اتجاه ولاة أمورهم واتجاه مجتمعهم. فإن كان ولاة الأمور يتجهون للعلم النافع ويشجعون على العلم النافع، فإن الأولاد والمجتمع يتجه هذا الاتجاه. وإن كان ولاة الأمور يتجهون إلى الديمقراطية وإلى غير ذلك من تقليد أعداء الإسلام، فإن المجتمع تربى هكذا، تربى هكذا، لأن ولاة الأمور يبثون في علامهم، يبثون في مدارسهم، يبثون في كذا وكذا من شؤونهم، هذه الأشياء التي يحبونها والتي يعتنون بها. فتجد المجتمع يتربى على ما يتجه عليه ولاة الأمور، كما قيل الناس تبع لولاة أمورهم، الناس تبع لولاة أمورهم، هذه مقالة صحيحة. فنعم، فإن كان ولاة الأمور يعتنون بالخير، فتجد الأبناء وتجد المجتمعات تعتني بهذا الخير، وإن كانوا على العكس من ذلك فالعكس بالعكس، والله المستعان. فالحافظ ابن حجر وجد في مجتمع يعتني بالعلم، له عناية بالعلم، ولا يقدمون إلا العلماء، لا يقدمون في القضاء ولا في غير ذلك من شؤون الدولة، وما يحتاج فيه إلى أهل العلم، لا يقدمون إلا العلماء ومن كان مرموقا ومعروفا بالعلم وبالخير، فإن هذا منصبه وهذا مكانه، ويجعلونه فيه المكان اللائق الذي يليق به. فتثمر الدول خيرا إذا وضع كل واحد في مكانه اللائق الذي يليق به، فإن تعود عوائد جميلة على الدولة وتعود عوائد جميلة على البلاد. أما يوضع مثلا المهندس ويجعل رئيس دولة وما يحسن سياسة ولا يحسن شيء، أو يوضع غير ذلك في مكان تجاهه مجاله وكذا، ثم يوضع على وزارة، على الوزارة الفلانية، لأن الوزارات توزع بين الأحزاب، الوزارات توزع بين الأحزاب، هذا له نصيب كذا فيها وهذا له نصيب كذا، فكل واحد يختار من أصحابه. فهذا درس في الزراعة مثلا، دكتور في الزراعة أو عنده رسالة في الزراعة، ثم يوضع في وزارة ما تناسب مجاله ولا تناسب علمه، فلا شك أنه سيخبط وسيحصل منه ضرر، سيحصل منه ضرر. لكن تلك الدول كل واحد في موضعه يوضع الذي يناسبه، فحصل خير كثير وحصلت ثمار عظيمة، لأنهم يضعون الرجل المناسب في المكان المناسب المناسب. وأما الآن على حسب حظ الحزب، حزب فاز بعشرة كراسي 5 كراسي لكن بـ20، فيضع كل واحد، يضع كل واحد من أصحابه في المكان يليق به أو ما يليق به، عنده خبرة به أو ليس عنده خبرة به، فيحصل ما يحصل من الضرر. فأولئك كانوا يعتنون بالعلم ويعتنون بالعلماء، فحفظت دولهم وحفظ خيرهم، وكذلك أيضا سادوا العالم لعنايتهم بدين الله سبحانه وتعالى، وإن وجدت شيء من البدع عندهم لكن يحبون دين الله، وعندهم البغض الشديد لأعداء الله، لأعداء الله من الكافرين، لا هواد لهم للكافر عندهم، ولا كذلك ذرة محبة للكافرين عندهم، بل يبغضونهم بغضا شديدا أهل الكفر، ولا يميلون إليهم بل يغزونهم، ما ينتظرون حتى يأتون إلينا، بل يغزونهم في كل سنة إن تيسر لهم ذلك. قال رحمه الله: دخل الكتاب، الكتاب يعني المدارس هذه كتاتيب الجمع يقال لها أيضا كتاتيب، فكانوا يدرسون فيها، وإلى فترة لا بأس بها كانت الكتاتيب موجودة، الناس يدرسون فيها يحفظون القرآن وغير ذلك من الأشياء التي تعلم. والآن هذه المدارس السلفية الجميلة تقوم مقام الكتاب والكتاتيب المتقدمة، هذه المراكز العلمية كما هو الحال أيام الحافظ وقبل الحافظ من الكتاتيب، فهذه المراكز من هذا الباب تعلم القرآن وتحفظ القرآن وتعتني بعلوم الشريعة. فأهل السنة يريدون عودة الناس إلى الخير وإلى ما كان إليه أسلافهم عليه أسلافهم، ولا يريدون كما يزعم بعض الناس عودة الناس إلى القرون كذا يسمونها إيش القرون المتخلفة، أم هم لهم تسمية، لهم تسمية بهذه الأشياء الوسطى، قرون الوسطى قرون هم الله يعين طحكم بشيء من القرون ده، ده إيش من قرون هذه. المهم نسأل الله العافية، يعني أهل السنة يعيدون الناس إلى التخلف يزعمون، والله إن أهل السنة يعيدون الناس لحضارتهم ولميراث نبيهم عليه الصلاة والسلام ولعزهم وشرفهم، فهم بهذه المراكز العلمية يعيدون الناس إلى الخير الذي خلقهم الله سبحانه وتعالى من أجله، ولا يمنعون الناس من التقدم في المجال الذي أبيح لهم من مجالات الدنيا التي أبيح، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فلا بأس من إعداد الأعداء بشيء من الأسلحة وبغير ذلك من التكنولوجيا هذه التي يسمونها وغيرهم ما يستعينون بها في حياتهم، ما فيه مانع أنهم يأتون بشيء أبيح لهم شرعا ويعملون به، لكن الأصل الأصيل هو العناية بدين الله جل وعلا لا العناية بالدنيا، فأولئك اعتنوا بدين الله فالله سبحانه وتعالى عزهم ورفع شأنهم وذكرهم، وهؤلاء اعتنوا بالدنيا فانحطوا. قال فأكمل حفظ القرآن وهو ابن تسع سنين، تسع سنين، وحفظ كثيرا من متون العلم في صباه، ومنها العمدة، العمدة ليس العمدة محتمل أن العمدة الصغرى والعمدة الكبرى، وأن هذه العمدة التي بين أيدينا، ومحتمل أن العمدة الأخرى التي شرحها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهي الحنابلة. والحاوي الصغير ومختصر ابن الحاجب وملحة الإعراب، وملحة الإعراب من أحسن الكتب النحو، وهي سهلة الحريري رحمه الله تعالى، كتاب جميل ومختصر وفيه قواعد، كان شيخنا رحمه الله يحث على حفظه، ينصح الطلاب بحفظ الملحة، ما كان ينصحهم بالألفية لأن ربما تصعب عليهم، والألفية فيها خير كثير، لكن إذا سئل عن متون النحو التي تحفظ فهو يرشد إلى ملحة الإعراب سلسة وسهلة وجميلة واحتوت على قواعد كثيرة من قواعد النحو. وأما المختصر هذا الذي يقرأه إخواننا الآية الرومية فهو مختصر مفيد وجميل وحفظه جيد ففيه نفع كبير، لكن كما تعلمون من النواقص التي فيه. وأما الملحة فقد احتوت على كثير من أبواب النحو وكذلك من حيث التفريعات موجود شيء فيها. قال وأخذ العلم عن عدد كبير من الأعلام من أشهرهم سراج البلقيني بالضم، البلقيني تفقه عليه الثاني السراج ابن الملقن وهذول شيوخه، وقد اختص به ولازمه، ويقول قال شيخنا وعبد الرحيم ابن رزين سمع عليه صحيح البخاري، الحافظ العراقي لازمه نحو 20 سنة وأخذ عنه جميع مسموعاته، 10 سنين نعم أحسنت، لازمه نحو 10 سنين وأخذ عنه جميع مسموعاته، هذه ملازمة ما هي سهلة، 10 سنوات استفاد منه خيرا كثيرا. الجمال بن ظهير أو ظهيرة أخذ عنه في مكة المكرمة، العز بن جماعة أخذ عنه أكثر من الأخذ عنه، هؤلاء كثير وجلهم متأثر بالأشعرية، لذلك الحافظ حصل له ما حصل في هذا الجانب، جانب التمشعر، وتأثر بشيوخ هؤلاء كلهم عندهم ما تعلمون من شيء من الأشاعر المذهب الأشعري. العز بن جماعة أخذ عنه أكثر من الأخذ عنه، الهمام الخوارزمي، الفيروز آبادي صاحب القاموس أخذ عنه في علوم العربية، استفاد من فيروز آبادي صاحب القاموس، وهو من أحسن كتب اللغة، القاموس في اللغة مختصر ومفيد جدا. لذلك عناية العلماء المتأخرين به كبيرا. قاموس هذا قال الفيروز لأنه استفاد من الكتب التي قبله لسان العرب تهذيب اللغة وغير ذلك من الكتب التي أنفت قبله فاستفاد منها، وإلى من أحسنها التي هو أجمع وأسهل لسان العرب، ومن أحسن ما أنف في اللغة العربية من حيث أنه أوسع. والفيروز أبادي صاحب القاموس أخذ عنه في علوم العربية، وأحمد بن عبد الرحمن المعروف بن هشام كسلفه ليس بن هشام هذا المعلوف النحو أخذ عنه علوم العربية. البرهان التنوخي أخذ عنه القراءات السبع، وبالجملة فقد أخذ واستفاد عن أئمة عصره في البلاد المصرية، ورحل إلى غيره من في بلدانهم، بل رحل اليمن أيضا من الدول التي رحل إليها، البلدان الإسلامية التي رحل إليها رحل إلى اليمن رحمه الله تعالى إلى الزبيد، هذه الزبيد التي تعلمونها، فإنه نزل بلاد اليمن. وغيره أيضا من العلماء الدماميني نزل بلاد اليمن أيضا كذلك، وحصلت بينه وبين بعض الناس مناظرات، فهو كان يضم اليمن وأهل اليمن، نزل إلى اليمن وكأنه ما وجد بغيته أو شيء، فجعل يضم اليمنيين. قال لما نزلت اليمن رأيت وجهي حسنا أقبح به من بلد أجمل من فيه أنا. فلما اجتمع مع بعض العلماء من أهل ضمد أو كذا اجتمع معه فناظره غلبه، قال ها ايش تقول في القصيدة تلك؟ قال لما نزلت اليمن رأيت وجهي رأيت ايش المهم انه دم نفسه كذا يعني رأيت وجهي قبيح أحسن به من بلد أقبح من فيه أنا، هذا الأخير قال أحسن به من بلد، لما غلب ذاك صاحب العلم من أهل اليمن قال لما نزلت اليمن دم نفسه ثم قال أحسن به من بلد أقبح من فيه أنا، فدم نفسه يرجع لأنه وجد عجزة عند هذا العالم اليمني فعجز عنده فرجع يدم نفسه. وإلا في البداية لما نزلت اليمن رأيت وجهي حسنا أقبح به من بلد أحسن من فيه أنا، والله المستعان. هذا خطأ منه، استفاد من أهل اليمن ولا شك، ثم رجع بعد ذلك. أما الحافظ نزل زبيد وجلس في زبيد ومكث في زبيد، قال بعضهم لو كان يعلم أن ابن الأمير موجود في صنعاء لرحل إلى ابن الوزير معذرة إلى ابن الوزير محمد بن الوزير رحمه الله الذي يقول شيخنا مقبل أعلم أهل اليمن محمد بن الوزير ليس صنعاني له، هذا محمد الأمير محمد إبراهيم الوزير نعم، هذاك محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب سمن السلام، لكن هذا محمد بن إبراهيم ابن الوزير رحمه الله تعالى، قال شيخنا مقبل أعلم أهل اليمن في زمنه، فكان موجودا لما رحل الزبيد الحافظ، وبعضهم يقول لو علم أنه موجود لرحل إليه، فعنده علوم عظيمة محمد إبراهيم الوزير رحمه الله، حاربه الشيعة جدا، فكان ما جعله يستقر في بلده، من جبل لجبل يطاردونه رحمه الله تعالى لأنه على خلاف معتقد الشيعة، حاربوه جدا حتى جعلوه من وادي إلى وادي. طيب، أما رحلاته فذكر أنه رحل إلى بلد الحرمين الشريفين وجاور في مكة، ورحل إلى بيت المقدس وإلى دمشق وإلى صنعاء وبعض بلاد اليمن، ذكر الرحلة إلى صنعاء هنا، لكن المعلوم أنه رحل إلى زبيد رحمه الله تعالى وقرأ على علمائها، فمن رحلته أنه رحل إلى بلاد اليمن إلى زبيد، استفاد اللغة من زبيد واستفاد أيضا في شيء من المواريث، فهم كانت لهم عناية باللغة وكانت لهم عناية بالمواريث، وأن أكثر من يقطن زبيد من قبل الصوفية عندهم الصوفية، لكن ما هم هؤلاء المتواتين ما عندهم شيء هؤلاء، لكن أولئك كان عندهم عناية بالعلم ولا سيما المواريث وكذلك علم اللغة. وأما الآن يا أخوان المبتدعة ما عندهم عناية بالعلم لا قليل ولا كثير، ما عندهم، فاشلون في العلم، وهذا من فضل الله علينا، وكان شيخنا مقبل رحمه الله يقول من فضل الله علينا في هذا الزمان أن الله سبحانه وتعالى صرف المبتدعة عن العلم النافع، وإلا لجادلونا وتعبونا، فلو فيهم واحد مثل الزمخشري وفيهم واحد مثل فلان من هؤلاء العلماء الكبار، من يستطيع جادلهم؟ لو اعتنوا بالعلم وفيهم واحد من أمثال هؤلاء، من يستطيع جادلهم؟ ما عندنا شيخ الإسلام ولا عندنا أحد يستطيع جادل هؤلاء الكبار في العلوم كالزمخشري وكغيره. لكن قال من فضل الله علينا أن الله صرفهم عن العلم وما لهم عناية بالعلم، وإلا سيتعبوننا قال في هذا الزمان بالجدل. وتعرف علوم المتأخرين عندهم علوم، عندهم خير كثير ولا شك، لكن يأتي واحد يبث الشبه في أوساط المجتمعات يتعب العلماء وكذلك يشغل العلماء. العلماء يريدون نفع الناس بغير هذا الجدل مع هذا المدبر، فيريدون كتابات في شروحات في التفسير في غير ذلك، فلما يبتلوا بهؤلاء المبتدعة ربما يصرفون كثيرا من أوقاتهم. فشيخ الإسلام رحمه الله كان يتمنى أنه كتب في التفسير، لكن شغل بهؤلاء بالردود على هؤلاء، ونفع الله بتلك الردود عليهم الناس في أمس الحاجة إليها، في أمس الحاجة إليها. لكن يتمنى أنه كتب في التفسير، أو كان نفع الناس كتب مثلا في شرح على صحيح البخاري رحمه الله تعالى. لا شك أن شروحات شيخ الإسلام جميلة، لكن وجد في مجتمع تعلمون فيه هؤلاء العلماء الأشاعرة والمعتزلة وعلماء الجهمية، فاحتاج إلى أن ينبري لهم رحمه الله. اختاره الله في ذلك الزمان لدك عروش هؤلاء المبتدعة وتفنيد ما هم عليه من باطل وما هم عليه من شبه، ففند شبه القوم أولئك وكشف الستر عنها ورفع وكشف الستر عنها رحمه الله تعالى وجل ما هم عليه من شر. فله الحمد الذي قيض في كل زمان عالما ينبري لدك عروش المبتدعة وفضح المبتدعة وبيان ما هم عليه من باطل. فالحافظ رحمه الله من علماء المسلمين ومن أئمة الدين، حصلت له زلات في العقيدة وهو أهون من الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب، فإن النووي يقرر ويجادل عنها، والحافظ ربما يذكرها ذكرا، قال فلان قال فلان ويمشي وما يجادل عنها كثيرا، لكن النووي رحمه الله يذكرها ويجادل عنها ويقررها على أنها المعتقد الصحيح. فالحافظ أهون في هذا الجانب، جانب التمشعر. فهذا شيء من ترجمة. أما تأليفه فله تأليف كثيرة، من أجملها فتح الباري شرح صحيح البخاري، كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله لما طلب منه أن يشرح صحيح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، أي كيف أشرح صحيح البخاري وقد شرحه الحافظ في كتاب اسمه فتح الباري، فتح الباري، فقال لا هجرة بعد الفتح، ما أحتاج إلى أن أشرح صحيح البخاري بعد شرح هذا الإمام رحمه الله تعالى. وفعلا فعلا أتى بخير كثير فيه من كلام على الرجال، ومن كذلك أيضا نكت لغوية، ومن كذلك فوائد فقهية وغير ذلك مما يحتاجه العلماء وطلاب العلم، بثه في فتح الباري رحمه الله تعالى. وهكذا من كتبه النفيسة تهذيب التهذيب الذي يستفيد منه اختصر في التقريب رحمه الله تعالى، وأيضا إصابة في تمييز الصحابة، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا، وغير ذلك من الكتب، نزهة النظر في المصطلح كتاب جميل استفاد منه النكت، كذلك أيضا على ابن الصلاح استفاد منه العلماء، استفادوا من كتبه رحمه الله تعالى. فهو إمام وهو مفخرة من مفاخر الزمان رحمه الله تعالى، وعلم من أئمة من أعلام الإسلام رحمة الله تعالى عليه. وولي القضاء والله ملك مصر على القضاء. فالحاصل أن ترجمته أطول من هذا، لكن إن شاء الله هذا يكفيه، لأن المقصود هو الكتاب لا التعرض لترجمة الإمام، لكن لا بأس أن يعرف شيء من مناقب هذا الإمام رحمه الله تعالى. وأما مقدمة الكتاب فهي مختصرة، فهي مختصرة مقدمة الحافظ رحمه الله، مختصرة جدا، نقرأها في 5 دقائق، ثم في الغد إن شاء الله نبدأ في المقصود في صميم الكتاب وأحاديث الكتاب وأحكام الأحاديث التي سيبثها رحمه الله تعالى. وننصح الإخوان يعتنوا بحفظ هذا الذي هو عنده حفظ جيد حتى مع الدرس، يسمع الحديث يتسمع الأحاديث مع الدرس نقرأها مثلا. والأخ عبد الله إن شاء الله يوفر الكتب هذه التي يحتاجونها، فهي الحمد لله متوفرة، فيشتري الإخوة ورخيص، يأتي بنسخة رخيصة هكذا محققة ويستفاد منه، ما أظن يعني تكون أكثر من 1000 ريال بعض النسخ، فيحفظ فيه الإخوان يستفيدون، حتى حفظ الحديث التي ندرسها حديثا حديثا تمر عليكم وتحفظونها وتستفيدون أحكام كثيرة منها. كذلك مع ما يلقى إن شاء الله من رسائل مختصرة لنا نحاول نتوسط إن شاء الله في هذا الشرح، نتوسط ونستفيد من البسام ومن غيره من شراح هذا الكتاب العظيم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، قديما وحديثا حال من نعم الله سبحانه وتعالى الظاهرة والباطنة، ويحتمل أن تكون ظرفا أي في القديم وفي الحديث، فنعم الله أزلية ونعم الله تترى على العباد أيضا حادثة، حادثة في نعم قديمة وحادثة أيضا كذلك، فالنعم قديمة والنعم أيضا كذلك حديثة، فنعم الله أزلية على عباده جل وعلا، وكذلك أيضا تترى على العباد وتحدث ليل نهار تنزل على عباده جل وعلا، فهي نعم مخلوقة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العباد. أما اسم المنعم فهو هذا اسم كالأسماء المعلومة. قال: الحمد لله، والحمد كغيره رحمه الله يفتتحون به العلماء، يفتتحون بحمد الله والصلاة، ويفتتحون بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد أحسن تعريفه هو الإخبار عن محاسن المحمود الاختيارية من نعمة وغيرها مع حبه وإجلاله، هذا هو أحسن، وهذا الذي قرره ابن القيم، الإخبار عن محاسن المحمود الاختيارية. وأما التي ليست باختيارية كالجمال كالبياض كالسواد فهذا ما يحمد عليها، ما يحمد عليها لأنها غير اختيارية، وإنما يحمد على المحامد والمحاسن الاختيارية مثل الشجاعة مثل الكرم مثل الزهد ومثل كذلك العطاء بدل المال وغير ذلك، هذه اختارها المحمود، اختارها المحمود. وأما ما كان غير اختياري مثل سواد بياض طول قصر اعتدال قامة جمال جسم هذه ما باختياره، ليست باختيار جعلها الله سبحانه وتعالى، وإنما الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود الاختيارية التي تكون باختياره، أما التي بغير اختياره لا يحمد عليها، وإنما يثنى عليها مثلا يمدح بها نعم يمدح بها سواد بياض كذلك اعتدال قامة وغير ذلك يمدح بها، أما أنك تقول حمدته على بياضه حمدته على طوله حمدته على كذا لا، وإنما تقول حمدته على شجاعته حمدته على كرمه حمدته على زهده، لأن هذه أفعال اختيارية. وكذلك في العطاء تقول حمدته على نعمة أنعم بها علي على مال عطاني إلى آخر ذلك، فهذه أفعال اختيارية. فهذا هو الحمد الإخبار، وإنما عدلنا عن الثناء لأن الثناء يختلف عن الحمد، يختلف عن الحمد، فالثناء تكرار الحمد، فإذا تكرر الشيء قال ثناء، وأما إذا لم يتكرر فهذا حمد، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يروي عن ربه إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا تكرر الحمد يكون ثناء، يكون ثناء، وإذا أفرد يكون حمدا، يكون حمدا. فلذلك اختار ابن القيم رحمه الله أن الحمد يكون بالإفراد من غير تكرار، وأما إذا حصل تكرار فيكون ثناء لا حمدا، يكون ثناء لا حمدا. ويدل على هذا الذي قرر التحقيق رحمه الله هذا الحديث، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وعند التكرار الرحمن الرحيم قال الله إيش أثنى علي عبدي، فالثناء تكرار الحمد، والثناء تكرار الحمد، وأما الإفراد فهو الذي يقال له إيش الحمد من غير تكرار، أما إذا كررت فيكون ثناء هذا. فلذلك قلنا الإخبار ولم نقل الثناء كما هو عليه جماهير المفسرين الحمد، يقولون ثناء على المحمود بأفعال الاختيارية، الثناء يقولون الثناء باللسان على الجميل الاختياري، لكن عدلنا إلى الإخبار لأنه أحسن، لأن الثناء إنما يكون تكرار الحمد، قال له ثناء كما في حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه عند مسلم، وأما بالإفراد فهو الحمد. لذلك كان الاختيار الذي عليه ابن القيم رحمه الله هو الإخبار عن محاسن المحمود الاختيارية خرجت إيش؟ غير الاختيارية، مثل جمال السواد بياض قصر طول، هذه ما يحمد عليها وإنما يمدح بها، هذه يمدح بها أو يذم. الاختيارية من نعمة وغيرها على وجه الإجلال، لأنه إذا لم يكن على غير وجه الإجلال هذا يكون إيش؟ مدحا، يكون مدحا، لأن الشخص قد يمدح شخص وما يجله، يريد نقودا كما هو حال الشعراء، تجده يمدح ويطريه وما يحبه ربما، لكن من أجل الدنيا أحيانا هذا مدح، إذا لم يكن على وجه التبجيل والتعظيم فهذا يكون إيش؟ مدحا، إذا لم يصاحبه التبجيل والتعظيم يكون مدحا، لأن المدح أعم من الحمد، قد يكون مع تبجيل وتعظيم وقد يكون من غير تبجيل وتعظيم. وأما المدح فلا يكون إلا إيش؟ على وجه الإجلال والتعظيم للمحمود هذا. فإذا الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود الاختيارية من نعمة وغيرها على وجه الإجلال والتعظيم. ومنهم من يعرف بالتعريف المشهور والذي أشرت إليه آنفا، هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على قصد التبجيل من نعمة وغيرها. وقال بعضهم وحمدنا الثناء بالجميل معظما له مع التبجيل، هذا حمد الناس، وحمدنا الثناء بالجميل معظما له مع التبجيل، هذا على المشهور في تعريف الحمد الثناء. لكن الأول هو الذي قرره ابن القيم رحمه الله تعالى. وقول الحمد لله ألهنا الاستغراق، ومنهم من قال العهد ومنهم من قال الجنس، والأشهر أنها الاستغراق أي جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. قال الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، يشير إلى قوله سبحانه وتعالى ألم تروا أن الله أسبغ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه الظاهرة والباطنة. قوله قديما وحديثا، ما إعرابهما؟ قيل حالان من نعمة وقيل ظرفان، أي في القديم وفي إيش؟ وفي الحديث. الحمد لله على نعمه التي تقدمت والتي حال كونها متقدمة حال كونها متأخرة، أو في القدم وفي إيش؟ وفي الحديث، يكون ظرفا على هذا التقدير، فيصلح هذا وهذا. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا على نصرته الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعه الذين ورثوا علمهم، نعم أتباعهم ورثت علمه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي الدرداء من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا أو يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحة لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لتستغفر له أو ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، إلى قوله عليه الصلاة والسلام وإن الأنبياء ورثت وإن العلماء ورثت الأنبياء. هذا الحديث عظيم جدا الحق، حديث أبي الدرداء عند أبي داود وعند الترمذي، حديث عظيم في فضيلة أهل العلم وأنهم وراث علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى أتباع الذين ورثوا علمهم، الذين ورثوا علمهم أي الأنبياء، ورثوا علم الأنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء، العلم ميراث النبي كذا أتى في النص، والعلماء هم وراثه. نعم صدق هذا الذي يقول هذا، ما خلف المختار غير حديثه فينا فذاك متاعه وأثاثه، هذا بيات طيب اكتبوها عند قوله والعلماء ورثة الأنبياء مع الحديث الذي أشرنا إليه. ثم قال الشاعر العلم ميراث النبي كذا أتى، العلم ميراث النبي كذا أتى في النص والعلماء هم وراثه، في النص والعلماء هم وراثه، ما خلف المختار غير حديثه، ما خلف المختار غير حديثه فينا فذاك متاعه وأثاثه، فينا فذاك متاعه وأثاثه. فهذا هو العلم الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، علم الكتاب والسنة ميراث رسول الله. خرج أبو هريرة للسوق ويقول للناس الناس تبايعون اشترون، أنتم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، جماعة ما يظنوا إيش ميراث هذا يقسم ونحن في السوق نبيع ونشتري، يلا على طول كلهم على المسجد، يريد الميراث هذا الذي يوزع في المسجد. فقال لهم أبو هريرة: أنتم هنا وميراث رسول الله يقسم في المسجد؟ قال الناس بعده بعد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بعض الشعبيين هؤلاء أصحاب يعني أشعب الطامع، فخرجوا يهرولون، راحوا مع أبي هريرة للمسجد. فلما وصلوا المسجد قالوا: ها وين ميراث يا أبو هريرة؟ قال: العلم، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، هذا ميراث رسول الله يقسم في المساجد. أكيد سيرجع السوق إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. الناس يبغي ميراث محسوس، كثير من الناس يريدون ميراثا محسوسا، أما الميراث حقكم خلوه لكم جزاكم الله خيرا، خذوه هذا والله خطأ. هذا أعظم ميراث ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ كتاب الله وحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. ما أحسن هذا، أكرم بهم وارثا وموروثا. أظن هذا يكفي، إذا تأخرنا يكفي، ندخل مقدمة نأخذها في الغد إن شاء الله مع شيء من الأحاديث. إلهنا سبحانك الله وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. تكون هكذا إن شاء الله الدراسة شيئا فشيئا، نأخذ حديثا حديثا إن شاء الله ونستفيد منه مع ما ذكر أهل العلم من الأحكام حول هذا الحديث، ويحصل إن شاء الله خير كثير لنا بإذن الله. نختم بلوغ المرام، وقد استفدنا منه أحكاما كثيرة تتعلق بالفقه، تتعلق بالعبادة. ونسأل الله أن يعيننا على طاعته ونختم لنا بالحسنى.